إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتمثل بالسنة ويعمل بالسنة ويدين الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في هناك باب من أهم الأبواب لابد من تمحيص النظر فيه، ولولا المرض لفصلنا تفصيلا كثيرا، ويظهر لي أننا لا نفارق هذا الباب حتى نوسع الكلام فيه. واليوم إن شاء الله قدر الإمكان سنشير إشارات أصلية لما سيأتي بعد ذلك. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وأخباره أن يد الله على الجماعة، وعلى هنا بمعنى معه كما سنبين في الفوائد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم بسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. وعن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. وعن كعب بن عاصم الأشعري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسواد الأعظم، الحق وأهله. هنا هذا الباب كما قلت باب جليل جدا، يتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الأمة ويستحث الأمة على أن تنضوي تحت لواء الجماعة. فواجب علينا الآن إذا كانت الأمة مطالبة شرعا بالنزول تحت لواء الجماعة أن نبين من هم الجماعة وعلى ما يجتمعون وكيف يجتمعون بالأدلة على ذلك، وأن الذين يخالفونهم هل إن كانوا ليسوا من الجماعة هل هم على الكفر، هل هم على الإسلام لكنهم ليسوا من الطائفة الذين بين الإسلام أن نجاتهم في لزوم هذه الجماعة أم لا. هذه أمور وتساؤلات لا بد علينا أن نجيب عنها وأن نمحص النظر فيها. فأولا نبين أن الإسلام بين أن من شذ في النار، هذه لا تبين ولا توضح لنا أن هذه على الإطلاق يعني نار الخلود، لا، يمكن ممكن أن تكون نار الموحدين يعذب فيها المرء أولا بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال كل مبتدع ضال بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخول الجنة فيها، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله. لكن سنختار اليوم كلام على حديث إن الله قد أجار أمتي على أن تجتمع على ضلالة، لأن الحديث وإن كان سنده فيه ضعف لكن الشواهد الكثيرة التي تحفه تثبت حسن هذا الحديث. لا تجتمع الأمة على ضلالة، أو لا تجتمع أمتي، جاء في بعض الروايات لا تجتمع أمتي على ضلالة. نظر بالنظر الدقيق نحو هذا الحديث العظيم الجليل نقول لهذا الحديث منطوق ومفهوم، وفي فلك المنطوق والمفهوم لا بد أن ندور حتى نفهم فهما دقيقا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. أهي كل جماعة أم هي جماعة بعينها أم لها سمات وصفات مختصة بها نعلم أن النجاة مع هؤلاء القوم؟ أولا مفهوم هذا الحديث أن هذه الأمة حتما لا محالة ستجتمع، وهذا خبر كوني، يعني هذا كونا لا بد للأمة أن تجتمع. هل كل الأمة؟ لا، كما سنبين أن هذا من العام المراد به الخصوص. طائفة من الأمة يقللها النبي صلى الله عليه وسلم ستجتمع على الحق، إذا لابد للأمة أن تجتمع، لابد للأمة أن تجتمع، هذا كونا أولا. والثاني وتجتمع الأمة على حق، وليس كل الأمة كما أقول، كان سنبين أمتي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، هل كل أمتي؟ لا، لأن الحق لا يتعدد كما سنبين. فإذا ستجتمع طائفة من الأمة، ستجتمع كونا كتب في اللوح المحفوظ لا مغير لها بحال من الأحوال، وأيضا ستجتمع على الحق، ستجتمع على الحق كونا أيضا لا تغيير له بحال من الأحوال. فهذا خبر، وأقول أيضا هو إنشاء، ومعنى قولي هو إنشاء يعني الأمة مطالبة شرعا إلى أن تجتمع، فهم آثمون إن لم يسعوا إلى الاجتماع. فإذا قدرا كونا ستجتمع، وشرعا وإنشاء وطلبا وأمرا واستنهاضا من الله واستنهاضا من رسول الله السلام وحث الأمة على الاجتماع، هذا هو الشرع. إذن لابد الأمة أيضا أن تسعى لتنضوي تحت لواء الجماعة. لذا فنقول قال للسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، ده المنطوق، تجتمع وتجتمع على الحق. المفهوم إذا اجتمعت على غير الحق أو إذا اجتمعت اجتماعا ليس على الحق، فلابد أن نقول أنهم أوزاعا وأشتاتا وإن كانوا جماعة، لقول الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والأمر الثاني أنهم سيجتمعون ويتألبون أو يتحزبون لكن على الضلالة، قلوبهم شتى، والظاهر في اجتماعهم أنهم على قلب رجل واحد، وقد أبى الله عليهم ذلك، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وسندور في الكلام على المفهوم والمنطوق، والمنطوق سنبحث ما هو أصل الضلال عندهم، ما هو أصل النزاع الذي أوقعهم في هذا الضلال وأبعدهم عن الخط المستقيم الذي رسمه له الله ورسمه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا المنطوق، فيجتمع الأمة ويستحث النبي الأمة على الاجتماع ويأمر الله الأمة على الاجتماع. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي. وأيضا قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، إذا أمرهم بالاجتماع حتى لا يفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم شيعا لست منهم في شيء، نهاه أن يقترب منهم وهم ليسوا منه في شيء. أيضا في سورة آل عمران قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فتفرقوا وبعد ما تفرقوا اختلفوا، ونقول هناك لزوم بين الافتراق وبين الاختلاف، بس باختلافهم تحدث الفرقة بينهم. إذا استحث الله في كتابه الأمة على الاجتماع، وأيضا استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن تجتمع على قلب رجل واحد، حيث يقول وكونوا، يعني جميعا، وكونوا عباد الله إخوانا كلكم تحت لواء واحد، لواء الأخوة في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد سفراته مع أصحابه الأجلاء، فلما عرسوا في الطريق نزلوا منزلا في الطريق، كل منهم أخذ مجموعته وجلس في مكان بعيد عن الآخر، فنظر إليه من النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا منكرا ما حدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى تفرقكم هذا، يعني أوزاعا وأشتاتا، إلا من عمل الشيطان. وقال في رواية أخرى مالي أراكم عزين، يعني متفرقين، هذا من عمل الشيطان، اجتمعوا. ولذلك يقول الراوي فبعد ذلك كان إذا فرش البساط جمعهم جميعا من شدة التئامهم وشدة اجتماعهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الصلاة التي هي أهم العبادات، يسوي الصفوف ويجعلها متراصة ويكون عباد الله إخوانا، لا يجعل كل واحد منهم فرجة بينه وبين أخيه، دلالة وإشارة على أنه لا بد ألا تكون هناك فرقة في القلوب. ولذلك قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فيستنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الاجتماع. وأتانا حديث مرعب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كما في مسند أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الشياه، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلا تتبعوا الشعاب، يعني لا تتفرقوا في الشعاب، وعليكم بالجماعة وعليكم بالمسجد وعليكم بالعامة، يقصد العامة الذين تمسكوا وعضوا بالنوارز على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه من خير، بعده شر، قال نعم شر، قال فيه بعضهم من خير، قال نعم خير فيه دخن، فلما علم الدخن قال وما دخله، فسر له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عليك بلزوم الجماعة. ثم نصحه نصيحة أخيرة قال عليك بالجماعة أو عليك بلزوم الإمام والجماعة. وأيضا في مسند أحمد حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه معاذ ويأمر أصحابه أن يلتزموا بالجماعة وقال فعليك بالجماعة وعليك بالمسجد. ورواية أخرى قال وعليك بالعامة عامة العلماء الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يؤمر المرء وتؤمر الأمة بأسرها على الاجتماع وعلى الانضواء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم تحت لواء الحق. فنقول هذا الأمر الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون في الاستطاعة ولابد أن نقول هذه الطاعة لا نكلفها ونحن لا نستطيعها لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فما هي السبل التي يمكن لنا أن نحقق فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا السبيل الأول أن السلام قال اجتمعوا. قلنا نجتمع بأمرك يا رسول الله سمعنا وأطعنا لكن على ما نجتمع يا رسول الله؟ فيجيب السلام لنا على الحق لأنكم لا تجتمعون على الضلالة. فقام سائل يسأل كل جماعة رأيتها تقف تقول نحن على الحق إذا من الذين سننضوي تحت لوائهم؟ الكل أم شرذمة قليلة أو طائفة قليلة هم بحق الذين هم على الحق؟ قال اجتمعوا على الحق. وما هو الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجيب ويبين لنا الحق أبلج والباطل لجلج ومن أراد الحق سيصل إليه كما قال السبكي من أطال الطرق ولج ومن صدق الله سيصدقه. فإن أردت الحق فالحق عليه نور يظهر لك إن كان بقلب إن كنت باحثا بقلب صادق تبحث عن هذا النور. والحق لا يمكن أن يبعد قيد أنملة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمى الله كتابه حق وآيات الباهرات حق وسمى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حق وآيات وأوامره في سنته حق. قال الله تعالى لقد جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله يلومنني أكتب عنك كل شيء قال أكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا الحق. فكتاب الله حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحق والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله هدى وعليه نور وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هدى وعليها نور. فإن الله جل وعلا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو نور مبين عليه نور الحق هو نور. فإن الله أوحى نورا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال في نبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وقال في كتابه الذي هو عليه النور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا نضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول يحصر كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع الأمة قلنا تجتمع وأمرا سمعنا وأطعنا تجتمع على ماذا؟ تجتمع على الحق. ما هو الحق؟ الحق هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام قائم وقال سمعنا وأطعنا فنجتمع ونجتمع على كتاب الله لكن وجدنا كل ناعق يتكلم ما يتكلم إلا بكتاب الله وما يتكلم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد ترى الفضائيات الكثيرة الآن والربوع في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها كل منهم يدعي وصفا بليلة وهي لا تقر لهم بذلك وكل يقول قد قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فاحتجنا إلى بيان آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يجلي لنا بدل هذه التخبطات وكل يقول أنا أتمسك بالكتاب والسنة وغيري لا يتمسك بالكتاب والسنة. بين لنا يا رسول الله اظهر لنا جلي لنا الصفات الصحيحة التي نعلم أن هذه الجماعة التي قصدتها أنت أنها لا تجتمع إلا على الحق. قال لهم سمات ولهم صفات إذا ضبطتم هذه السمات وهذه الصفات عرفتم هذه الجماعة. فسألنا وقلنا ما هذه الصفات وهذه السمات؟ قال أول صفة وأول سمة هم قلة في الناس قلة وليس كثرة وهذه تدلك على أن الكثرة الكافرة هباء منثورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقد قال الله تعالى وقرر ذلك في كتابه وإن تطع أكثر من في الأرض أكثر من في الأرض بيان الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله فهم قلة. ولذلك كان يشير يقللها ويقول لا تزال طائفة قليلة لا تزال طائفة من أمة النفر اليسير لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فإذا هم قلة وسنبين هؤلاء القلة لهم سمات أخرى. فقلنا قلة طيب هناك القلة أيضا فيهم بعض الصفات والسمات ممكن أن تعلم وصفات مغيبة عنا لا نعلمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأجلي لكم أكثر من ذلك هم قلة وهم غرباء مع قلتهم فهم غرباء. قلنا غرباء أي هاجروا من أوطانهم وبلدهم إلى الأوطان الأخرى فكل مهاجر يكون على الحق؟ قال لا هذا فهم مغلوط. الفهم الصحيح هم غرباء بما تمسكوا به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وفي رواية أخرى قال طوبى انفرد بهذه الرواية حذيفة أو غيره قال طوبى للغرباء قلنا من يا رسول الله فبدأ يبين لنا لأن الإنسان كأنه استحضر أن الصاحب الجليل الفقيه اللبيب القريب سيقف ويقول يا رسول الله غرباء من الغرباء ما صفة الغرباء ما واسم الغرباء الذين هم على الحق قال سأبين لك فذكر لنا صفات ثلاث اعلم أن من تمسك بها علم أنه على الحق. الأول قال ناس قليلون هذا في رواية ناس قليلون صالحون فأعطاهم صفتين الصفة الأولى القلة والصفة الثانية الصلاح وسنبين ميزان القلة والصلاح ناس قليلون صالحون في ناس سوء كثير أو ناس سوء كثير هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية بنفس الحديث قال من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم هذه صفة والله من أجل ما تكون تبين لك أن الله لا في علاه لما اصطفى الطائفة وقللها جعلها كالرعيل الأول جعلها كزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين لذا وصف لنا صفات معينة قال هم ناس قليلون صالحون في أناس سوء كثير ثم ذكر الصفة الثانية من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فنظرنا في هذه الرواية فوجدناها في رواية أخرى في رواية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سئل نفس السؤال من هم الغرباء يا رسول الله فقال هم الذين يصلحون حين يفسد الناس أو يصلحون حين يفسد الناس فأعطاهم صفة أخيرة ألا وأنهم يصلحون حينما ينتشر الفساد بين الناس. فتعالوا إلى هذا المنطوق وننظر طالما تأهبنا إلى أمر النبي وقلنا سمعنا وأطعنا ودن الله بأمر رسول الله واستنهاض الله للأمة للاجتماع وكل قلوبنا تتهافت وتتشوق لأن نجتمع ونكون عباد الله إخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لما سألنا الاجتماع يكون على ماذا قال على الحق قلنا ما صفة الحق ما صفة أهل الحق الذين نجتمع معهم فوصفهم لنا قال أولا ناس قليلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يدرهم من خلفهم وخذرهم أو قال يقاتلون على الحق حتى تأتيهم الساعة وحتى تأتيهم الساعة فسرناها الأسبوع الماضي يعني تأتيهم ساعتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرح هذا الدين أو لا تبرح هذه الدنيا من طائفة تقوم على الحق أو تقاتل على الحق عصابة مؤمنة. فقال البخاري بعدما ذكر هذا الحديث فترجم قال والله ما أعلم إلا أهل العلم يعني ما أعلم هذه الطائفة ولا العصابة إلا أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك قال إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم لا نعلمهم فهم أهل الحديث. وهذه ظاهرة قوية جدا للرعيل الأول يثبتون أن الطائفة التي تقوم على الحق طائفة ترفع شعار قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على علم على إتقان وليس على هوى ولا ثقافة لا على علم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك قال البخاري جبل الحفظ هم أهل العلم وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث لا أعلم غيرهم وكذلك قال إسحاق وكذلك قال عبد الله ابن المبارك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم طائفة قليلة وليست كثيرة في الناس ناس قليلون صالحون هم على صلاح وهذا الصلاح يدعيه كل إنسان وليس الصلاح بالتقشف ولا بالتزهد ولا بالمظاهر وإن كانت المظاهر نوعا من أنواع الصلاح. الصلاح ضابطه في كتاب الله جل في علاه أقسام الناس ثلاث سابق بالخيرات مقتصد ظالم لنفسه أما الظالم لنفسه فلسنا منه في شيء لن نتكلم عنه اليوم. فأهل الصلاح على طائفتين أو على قسمين سابقون بالخيرات أما صفة وأعلى صفة وأعلى سمة الذين يتسابقون بالخيرات الذين يأتون بالفرائض ثم يتبعون الفرائض بالنوافل ثم ينتهون عن المحرمات ثم يتبعون ذلك المكروهات وهذا كله مضموم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فأهل الصلاح هم أولياء الله جل في علاه. فقال الله جل وعلا يبين لنا من هم الأولياء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول خطوة من خطوات أهل الصلاح المسارعة والعض بالنوابذ على فرائض الله جل في علاه وهذا أحب ما يكون لله جل في علاه فلا يلام أحد بعدما يأتي بالفريضة. ولذلك جاء سائر الرأس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا علي قال الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق قال الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق وذكر الصوم وذكر العبادات فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فما كان ملاما عند ربه جل في علاه بل كان ممدوحا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وفي رواية قال أفلح وأبيه، وفي رواية قال أفلح إن صدق. فمن أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات وإن لم يأتي بالنوافل وإن لم ينتهى عن المباحات والمكروهات فهو من أهل الصلاح. إذا الناس صالحون، سمة الصلاح العض بالنوارز على الفرائض وترك المحرمات. الثاني والطائفة الثانية هم أرقى منزلة عند الله جل في علاه، هم الذين يتبعون الفريضة بالنافلة. ولذلك قال الله تعالى ولا يزال عبدي، عبدي الصالح الذي أتى بالفريضة وانتهى عن المحرم وليس مذموما أبدا، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة تسمى درجة المحبوبية. أما الدرجة الأولى درجة أهل الفرائض درجة المحبة، وبينهما تفاوت كما بين السماء والأرض. انظر كيف فضائل درجة المحبوبية. فقال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لا يسمع إلا ما يرضيني، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. انظر إلى الفضيلة التي بعدها، ولئن سألني مصارعة وهرولة لإرضائه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم يقول يعني نقول الذي أدهش العقول في هذه الدرجة، يقول الله جل في علاه وما ترددت، الله يتردد، نعم صفة كمال وجلال لله جل في علاه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن. ليس كل مؤمن، هذا عام يراد به المخصوص. من هم السابقون؟ أحسنت، الذين يتقربون بالنوافل بعد الفرائض. كل هذه الفضائل جاءت لمن؟ لمن يتسابق بالخيرات بالنوافل، يتبع الفرائض بالنوافل. قال ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعذني لأعوذنا، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يعني الصالح الذي يتسابق بالخيرات، ترددي في قبض روح المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته، هذه الفائدة الكبرى. إذن هذه السمات والصفات لهؤلاء القلة، أناس صالحون يحافظون على الفرائض. ما ترى الفريضة تقام إلا ويقوم ويصلي الله جل في علاه في كل مسجد، تراه في المسجد يعمر مساجد الله جل في علاه، في الصلاة تراه متقدما، في الزكاة تراه في أول النصاب بعدما يبلغ النصاب وأول ما يحول عليه الحول يخرج زكاة ماله، تراه في الحج يذهب إلى حج الفريضة، تراه في كل أمر أمره الله به يعمل به، تراه في النهي إذا حرم الله عليه الربا، حرم الله عليه الزنا، حرم عليه شيء، يفعل كل ذلك، ينتهي من المحرمات قدر الاستطاعة. والآخر يتسابق بعد ذلك في النوافل وترك المكروهات. لكن ما منا من أحد ملك، لابد أن يزل لكل واحد منا هنات وسقطات وزلات. من ذا الذي له الحسنة قط؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألمه. من الذي لم يلم الذنب؟ لا والله، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك العلماء قالوا من ارتقى لمنزلة المحبوبية لا يسقط منها أبدا، السابق بالخيرات لا يسقط من هذه المنزلة. قالوا كيف له الهنات والزلات والسقطات والمعاصي؟ قال نعم، لكن الله من فضله عليه بعدما يسقط بالزلة يلهمه التوبة ليرتفع درجة أعلى. فهذه إلهام بالتوبة مفاده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت رجله التي يمشي بها، يعني الله يوفقه ويسدده في كل خير، فإذا سقط سدده الله للتوبة. إذا الناس قليل، صفة هؤلاء القليل يسارعون بالخيرات، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم له الوضوء وتوضأ النبي وقال تمنى علي، قال مرافقتك في الجنة، سابق بالخيرات همك الجبال، فقال عيني على نفسك بكثرة السجود. فلا بد من متابعة الفرائض بالنوافل. ناس صالحون قليلون، صالحون في ناس سوء أو سوء كثير، ونحن كما قلنا هذا الواقع الذي نشاهده الآن. فسد البشر بأغلبيتهم، ونزلت الزلازل ونزلت المحن والبلايا، وليس هذا إلا بسبب فساد البشر، لأن الله جل في علاه قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فنحن في عصر من الآن القابض على دينه كالقابض على الجمر، فهم قليل صالحون في صلاح في أناس كثير سوءهم. قال الناس قليلون صالحون في ناس سوء كثير، ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والواقع مشاهد لذلك، تراهم رجعيون، تراهم متطرفون، تراهم كذا تراهم كذا. لما؟ لأنهم يعضون بالنوارد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم مخبولون. لما؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والله حذو الخزة بالخزة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هم رجعيون، هم يرجعون إلى أزمنة الغابرة السالفة، ولا يرفعون لهم قامة ولا يعرفون لهم قيمة. هم عندما ينشرون سنة النبي لا يطاعون، لا يطاعون إلا في القلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا هو الخير الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم واختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم. في الرعيل الأول في زمن الدعوة في مكة عندما أخذ هرقل أبا سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين يدخلون في دين الله جل في علاه، ماذا قال؟ قال ما يدخل إلا الأفراد في دينه، إلا الأفراد أو إلا الأحاد، هم العبيد الفقراء فقط قليل الذين يسمعون ويطيعون للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تمثلوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي يسمع لهم ويطيع لهم قلة وليس بكثرة، يتمثلون بذلك ويتذكرون حال النبي أول دعوته أنه كان ما يسمع له ولا يطيع إلا القلة. هذه الصفة الثانية، فمن كان كذلك فليحمد الله لأن هذه صفة الذين هم على الحق. الصفة الثالثة في المنطوق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون حين يفسد الناس أو يصلحون حين يفسد الناس. التفسير الثاني أو التأويل الثاني أو الرواية الثانية نفس تأويل صالحون، أما التأويل الأول أو التفسير الأول أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون حين يفسد الناس، ما تراه يمل ولا يسل، صاحب الحق يعلم أن له قضية يعيش من أجلها، يقول ليل نهار أنا وقف لله سأبلغ آية عن رسول الله أتقنها وأعمل بها عملا بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عملا بقول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نضر الله امرأة سمع مقالتي، فهو يبلغ دعوة الله التي علاه ليل نهار، يسد الخلة التي وجدت من الناس أو السلم التي في الإسلام بسبب هؤلاء المفسدين، فإنه لا يألو تقصيرا بحال من الأحوال أن يدعو إلى الله جل في علاه وأن ينصر دين الله جل في علاه سواء باللسان أو بالسنان بضوابط الشرع التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة. جعلنا الله وإياكم منهم، وجعلنا الله وإياكم ممن ينظر ويمحص النظر في نفسه وفي غيره فينظر هؤلاء الصالحون، هل الصلاح هو الصلاح الباطن أم الظاهر، أو الصلاح هو الصلاح الظاهر والباطن فينظر في نفسه، هل صلح ظاهرا تمثل بسنة الإنسان ظاهرا، هل صلح باطنا في معاملاته مع ربه جل في علاه، فإن المرأة يدور في معاملته بين أمرين أو بين دائرتين، معاملة مع البشر أو مع المخلوق ومعاملة مع الخالق ظاهرا وباطنا، فهل صلحت على نيته وصلحت شريرته، فيعلم إذا وجد الإجابة نعم أنا كذلك فليعلم أنه من أهل الحق أو من الطائفة القليلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من الطائفة المنصورة. إن لم يجد أنه كذلك فعليه أن يراجع نفسه ويراجع من معه ليعلم كيف يصلح ظاهرا ويصلح باطنا. هذا الكلام على المنطوق. أما المفهوم، إذا اجتمعت الأمة على الحق فإنها إن تفرقت لابد أن تتفرق على ضلالة، لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على الحق ولا تتفرق إلا على الضلالة وبسبب الضلالة. ونحن اليوم نبحث ما سبب الضلالة، ما سبب الفرقة، إن كانت الفرقة عذاب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة وإلى الضلال. أقول أول الأسباب والأصل الأصيل في ذلك هو عدم رد المتنازع فيه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أناط الحق وأهل الحق بأنهم يرجعون في كل مختلف فيه للكتاب والسنة. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، وقال جل في علاه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأيضا قال الله جل في علاه وما كان لمؤنط الإيمان برمته، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون، ثلاث مؤكدات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يحكموا كتابك وسنتك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب الضلال البين هو البعد عن الكتاب والبعد عن السنة، وكل متنازع فيه لا يرجع فيه إلى الله ولا يرجع فيه إلى رسوله بل للأهواء والأذواق والوجد. ولك قصص ثلاث تثبت لك ذلك. أولا عائشة رضي الله عنها أرضاه الفقيهة الصديقة بنت الصديق قالت ما وقعت الفتن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يطبقوا آية واحدة من كتاب الله. انظر ما طبقوا آية فظهرت الفتن التي لا يمكن أن تغلق بحال من الأحوال، نزف دم هذه الأمة لبنا عبيطا دما عبيطا كثيرا لا يمكن أن يقف بسبب تركهم لآية واحدة. قالت عائشة قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اكملوا فأصلحوا. قالت عائشة فترك الناس أمر الله فأصلحوا، لم يصلحوا بين الناس. ماذا حدث؟ الفتن جاءت تترى، قتال علي مع معاوية ثم بعد ذلك الحسيني ثم بعد ذلك بني أمية ثم بعد ذلك بني العباس، وما زلنا في الفتن تترى إلى اليوم، وكل منا كما قلت يرى هذه الفتن ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اعصمنا من هذه الفتن. والعصمة موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن مسعود يثبت لنا ويؤكد كلام عائشة أن الضلال والمحن والفتن لا تتنزل إلا في البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري سئل سؤالا فغاب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال كان في المواريث، وقلت أكثر من مرة سئل أبو موسى الأشعري عن رجل مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقالوا له ورث، فلم يتذكر ولم يستحضر حديث النبي. وانتبهوا لهذه الواقعة لما قاله ابن مسعود، يعني قولا مرعبا لكل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى الأشعري أرى أن البنت لها الشطر بقول الله تعالى فلها النصف، والأخت لها الباقي تعصيبا مع الغير، والبنت تأخذ الشطر. انظروا كيف أن ابن مسعود يؤكد أن الضلال كل الضلال إذا حكم الحاكم بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن مسعود؟ قالوا له يا ابن مسعود إن أبا موسى الأشعري قال كذا وكذا وكذا في هذه المواريث، فتقول بقوله؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني أبو موسى ضل؟ حاشا لله. أقول أخطأ؟ نعم أخطأ، لكن كأن ابن مسعود يشير لنا إلى عموم القضية أو القضية الكلية أن أي حكم يخالف حكم النبي ضلال، وهذا فيه تفريق بين، بالله عليك يعني أريد إجابة واضحة، هذا تفريق بين، لا أحسنت أشيحي، فتفريق عالي بين النوع وبين العين. الفعل ضلال، القول ضلال، لكن الفعل والقائل لابد أن لا تقول لا يمكن أن تسمه وتسمه بالضلال. نعم هذا القول ضلال، إذا قلت ما في مهدي هذا القول ضلال، لكن القائل ضال حاشا لله أن يقال ذلك. ليش ضلال؟ لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر عند أبي موسى الأشعري، إذا قلت ما في نزول عيسى هل هذا ضلال؟ نعم ضلال. لما؟ لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت ما في مسيح دجال هذا ضلال. لما؟ لأنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل القائل يضل؟ لا والله، ممكن أن يكون قد اجتهد فإيش فأخطأ، فله أجر واحد وليس له أجران. نفس الأمر أبو موسى أخطأ، لكن لما كان ابن مسعود يعلم أن في المسألة سنة قال إذن الضلال المبين أن أخالف السنة، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إن رسول الله، فبين أن الحكم يرجع للرسول، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت تعصيبا، فحكم فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصل الضلال البين هو مخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحكيم الأهواء والوجد والذوق والثقافات والواقع الذي نعيشه دون أن يرجع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذين خالفوا هؤلاء الشذمة القليلة أو الطائفة القليلة الذين ضلوا وخالفوا الكتاب والسنة، هل كلهم على ضلال؟ هل كل من خالف هذه الطائفة يكونون على ضلال؟ نقول هذا من الظلم البين. لا والله، ليست كل مخالفة ضلال، بل الخلاف إن كان أصل مخالفة الكتاب والسنة، لكن الخلاف على نوعين أو على قسمين، خلاف تنوع أو يكون خلافا معتبرا، والثاني خلاف تضاد غير معتبر. الخلاف الأول خلاف تنوع، هذا ليس فيه ضلال، وإن خالف فيه الجماعة التي ترى أن الحق معها، لو خالفهم في أمور لهم فيها أدلة ليس هذا بضلال، وإن كان راجح مرجوح. وأقول القسم الأول خلاف التنوع لا مشاحة فيه ولا إشكال فيه ولا تنازع فيه، وهو أيضا ينقسم إلى نوعين، نوع تنوع فاضل ومفضول، هذا يحل إشكالات كثيرة جدا للإخوة، تنوع فاضل ومفضول كالوتر، أفضل أوقات الوتر هي آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترة، فهذا أفضل ما يكون في فترة الوتر، طب صلاها قبل أن ينام، أقول له ذلك وهذا فضل، لكنه مفضول عن الأول بالنسبة للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة كما قال أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام، فمن أوتر من أول الليل فقد أتى بفضل، لكن من أوتر آخر الليل فقد أتى بأفضل. يبقى التنوع ده اسمه تنوع إيش؟ تنوع فاضل ومفضول أو فاضل وأفضل. نقول مثلا مثل صلاة الضحى 4 ركعات أفضل من أن يصليها 2 ركعتين، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم اضمن لي 4 أول النهار أضمن لك آخر النهار، والأربع يقصد بها صلاة الضحى، فهي أفضل من 2، ومن صلى 2 كان في فضل. فهذا الاختلاف اسمه اختلاف تنوع فاضل ومفضول. القسم أو النوع الثاني من اختلاف التنوع راجح ومرجوح. قبل أن أفصل ما الفرق بينهما، بس كلامك لا فض فوق كلام جيد جدا، كلاهما حق تنزل تحت دائرة الحق، لكن في ما هو أعلى وفي ما هو أنزل من هذا الأعلى. نعم والثاني أحسنت. إذن الراجح والمرجوح لا، كلاهما ليس بحق، والحق لا يتعدد بحال من الأحوال، الحق مع طرف وأخطأ الطرف الثاني، لكن لا يتنازع يناصح، لأنه إيش استدل بفهم في الأدلة، فالخطأ كان في فهمي ليس في الدليل. مثال ذلك الشرب قائما، الشرب قائما أقوام يقولون من شرب قائما فحرام، يعصي الله جل في علا، يأثم إذا شرب قائما، نعم، ويستدلون بأدلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك الشيطان. فقال القوم، قالوا يحرم على الإنسان أن يشرب قائما. هذا قول يستند لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الجمهور وقالوا لا، الشرب قائما مكروه وليس بمحرم. وأيضا يرجع هذا الفهم، قالوا قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يمكن أن يفعله، لكن لو كان مكروها يفعله ليبين للأمة أن من فعل ذلك لا يكون آثما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن، من قربة، من شن معلقة قائما، وكان يستطيع الجلوس، فشرب قائما ليبين للأمة أن هذا ليس بمحرم لكنه مكروه. فالحق مع من قال أن الشرب قائما مكروه، وإذا الخطأ مع من قال بأن الشرب قائما محرما. هذا فيه التناصح وليس فيه إيش؟ العتب والملاومة، لأن المسألة مسألة واسعة في اجتهاد في الدليل الموجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول، يسلم كل من دخل دائرة القسم الأول. أما القسم الثاني فهي الدائرة التي فيها العطب وفيها الضلال، بل وفيها العذاب، بل وهي فرقة من الفرق 73 التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف هو اختلاف التضاد، واختلاف التضاد الذي لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. وهذا اختلاف الضلال هو الاختلاف الذي يخالف فيه من لا يحتج بالكتاب والسنة. سيقول قائل كل يحتج بالكتاب والسنة، نقول نعم، لكن منهم من يلبس، لأن الشياطين لا يأتون ويأتوك بالحرام البين، يلبس غلف بعد الباطل ببعض الحق. منهم من يلبس ويقول قال الله قال رسول، لكن ليس له ثمة الدلالة في الكتاب ولا في السنة، هو يأتي به ليبين للناس أنه يتكلم بقال الله قال رسول. وأوضح مثال لذلك الساحر، أحد منكم عاصر ساحرا يعالج أحدا؟ أنا عاصرت ورأيت ونظرت في الكتاب، أول ما رأيت استهل الكلام، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآيات ظاهرات، ثم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين كيف يعالج المريض، وبعد ذلك يخفي التمتمات والكلمات المعجمة تحت هذه الآيات. فهو يصدر الباب أمام الناس، يلبس عليهم قال الله قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ثم بعد ذلك يخفي ما عنده. وإذا ما حصل النظر في الأدلة التي يأتي بها لا دلالة في المتنازع فيه. مثال ذلك كثير، كالذي يقول الربا حرام، لكن الربا نوعان، ربا كثير فاحش وربا قليل، فالربا القليل حلال والربا الكثير حرام. قلنا يا بني كيف أتيت بهذا؟ قال الله هو الذي قال ذلك، أنا ما أتكلم إلا بالكتاب والسنة. قلنا كيف ذلك؟ قال قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا منطوق، وأنتم أصوليا توافقوننا في المنطوق والمفهوم. فمنطوقه لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ومفهومه كلوه إيش؟ بالهين هين هين، قليلا قليلا، كل كيف ما شئت، جنيه جنيهان ثلاثة أربعة درهم درهمين، لكن كثير لا، لا تأكلوا الربا أضعافا. فهذا قد استدل بالكتاب لكنه زيف وزور على الناس. مثال ذلك أيضا أن يأتي بحديث منسوخ وينشره بين الناس ويقول هذا الحلال، كأحسن كنكاح المتعة، يأتي نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نكحوا نكاح المتعة في أسفارهم، ويأتي ينشر في الناس حلية نكاح المتعة. يقول هذا الخلاف خلاف إيش؟ تضاد، لا يمكن أن يكون تنوع. لما؟ لأن هذا الحديث بالإجماع منسوخ، ونكاح المتعة حرام البتة، حتى ابن عباس ورد عنه الرجوع عن ذلك. وأيضا النكاح بدون ولي هذا راجح أنه اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع. فهذه هي الفهم الذي يمكن أن ننظر فيه منطوق هذا الحديث ومفهوم الحديث، وأن أصل الضلال هو البعد عن الكتاب والسنة، وأن أصل الاختلاف والفرق اختلاف تنوع واختلاف تضاد. هذا جمل وأصول نشير إليها حتى نفصل بعد ذلك صفات وسمات الذين يعضون بالنوارز على كتاب الله وسنة النبي بقوله صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم ذكر إلا واحدة ففي الجنة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وتفصيل ذلك سيأتي تباعا إن شاء الله الأسبوع القادم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الأول إثبات اليد لله جل في علاه، وهذا عمق العقيدة. في الحديث الثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، وعلى هنا بمعنى مع، ودي فائدة فاتت قد سبق وبيناها، صعب اللغة، تناوب حروف الجر من وفي وعلى تأتي بمعناها. إثبات اليد لله جل في علاه، قال يد الله على الجماعة أو يد الله مع الجماعة. تستنبط من هذا الكلام أولا أن الموفق المسدد من كان في جمع الله وفقه وسدده إلى الحق والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، له التوفيق وله التسديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، فيه أولا إثبات اليد لله. يد الله هي صفة ذاتية خبرية، وخبرية معنى خبرية يعني لا يمكن أن نثبتها لله إلا بالسماع بالخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاتية يعني لا تنفك عن الله جل في علاه. ضابط الصفات الخبرية أن مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. يعني إيش؟ يعني اليد جزء مني، لكن بالنسبة لله تقال صفة كمال وجلال، لا يقال جزء من الله ولا بعض من الله، حاشا لله. صلى المبين هذا تقول صفة من صفات الكمال والجلال. العين جزء مني وهي بالنسبة لله عين الله، تسمى صفة من صفات الكمال. يبقى مسماها عندي ضابطها حتى أقول هذه الصفة ما نوعها؟ خبرية ذاتية لا تنفك عن الله، خبرية بالخبر، وهي خبرية لأن مسماها عندي جزء وبعض. الساق ها جزء مني ولا لا؟ الساق جزء مني وهي صفة كمال لله جل في علاه. يوم يكشف عن ساق ويدعون الناس سجود. يبقى ضابط الصفة الخبرية أن مسماها عندي أجزاء وأبعاد، وتنسب لله صفة كمال وجلال، فهي صفة خبرية ذاتية يعني أزلية أبدية، ثبتت بالكتاب وبالسنة وإجماع خير الأمة ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتت بالكتاب، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال الله تعالى قلت أيدينا، وقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ، فسمها يمين، سمى اليد يمين، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وأيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذه فيها إثبات ليد الله جل في علاه. وأجمع الصحابة الكرام الأفاضل أن لله يد، وهي صفة كمال وجلال تليق بجلال الله جل في علاه. فقام قائم وقال أنتم تقولون لله يد، كيف يد الله؟ فجاء الجواب من الإخوة الأفاضل طلبة العلم، قام أشهر سيفه علينا قال يد، تصفون الله باليد أيها الضلال؟ أعوذ بالله، الحمد لله، قد وصف الله نفسه بيده وقد وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذن نحن معكم، إذا قال الله أن له يد وقال رسول أن له يد، كيف يد الله؟ اليد معلومة في اللغة يعني إيش يد، كل منا يعرف محمد له يد، في واحد يقول يعني إيه له يد؟ إذا قام قائم وسأل يعني إيه له يد، ماذا تقولون؟ ليس بعربي، أكيد عجمي سمع اليد دي يمكن طعام اسمها يد في العجمية صحيح، لكن العربي يعرف يعني إيش يد. فاليد في اللغة معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، واجب أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه بدعة. أحسنت. فإذا الكيفية غير معلومة عندنا، لكن الكيفية موجودة، يد الله جل في علاه ثابتة بالكتاب وبالسنة. لازم اليد القوة والبطش والعطاء والمنع، فإن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، فالله يبطش بيده، فالله يعطي يمنع، فلازم اليد القوة والبطش، إن بطش ربك لشديد سبحانه جل في علاه. كيف يتعبد المرء باعتقاده السديد الصحيح بأن لله يد؟ أولا يعلم أن يد الله جل في علاه عطاء سحاء الليل والنهار، ما تنزل النازلة، ما يضيق به الضيق، ما تنزل البلايا على الإنسان إلا ويعلم أن له ربا ينزل إلى السماء الدنيا يبسط يده ليتوب المسيء، ليسأل السائل، ليعطي من دعا. فإن الله جل في علاه يقول هل من سائل، فيعطيه بيده سبحانه جل في علاه. إذا صح التعبير لأن يد الله ما يمين الله ملأه ينفق كيف يشاء، من سأل الله يعطيه، من تذلل إلى الله وتضرع يستجيب له. قال من يستشفيني فأشفيه، فإن سألته أعطاك، فإن دعوته أجاب، فإن استشفيت الله جل في علاه شفاك. هذه الأولى. الثانية، ما منا من أحد إلا وله سقطات وزلات وهنات ومعاصي يقع بها ويقترفها، يعلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فيتوب إلى الله جل في علاه، ويعلم أن الله سيسارع له بالتوبة. أيضا لا يخاف من أحد ما دام الجبار وبطش الجبار، وأن الدنيا بأسرها في ملكوت وقبض يد الله جل في علاه، فإنه لن يخاف إلا من الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام الموجز لإثبات صفة اليد لله جل في علاه. وسيأتي إن شاء الله المباحث في الرد على أهل البدع الذين قالوا اليد هي القدرة أو اليد هي النعمة. يبقى مبحث أخير في الكلام الموجز عن اليد، يد الله يدان، كأن سائلا يسأل وكم يد لله؟ أثبتتم لله يد وقلتم أن الكافية لا نعلمه، طب كم يد لله جل في علاه؟ قلنا لله أيادي. ما معنى الأيادي؟ نهائي. لكن إذا قلت يد الله فلله يدان، والدليل على ذلك قول الله تعالى عندما قالت الأمة المغضوب عليها الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم بل أكملوا يداه مثنى بل يداه مبسوطتان. وأيضا لما أنكر على إبليس عدم السجود قال لما خلقته بيدي، فهذه التثنية. وأيضا من السنة كثير جدا يثبت أن لله يديني، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض. فقال يطوي السماوات بيمينه وبيده الأخرى، ما ذكر الشمال وده خلاف عريض لا ندخل فيه الآن، لكن ذكر اليد الأخرى. وأيضا في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، فلو كان أكثر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في هذا الحديث من الفوائد المستنبطة إثبات اليد لله جل في علاه. من الفوائد المستنبطة أيضا الإجماع حجة شرعية، وحجة شرعية يعني ملزمة، يعني إذا قيل لك هذه المسألة أجمعت الأمة عليها لا يجوز لك أن تعمل بخلافها ولا يجوز لك تركها. والاستدلال بذلك بقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على ضلالة، فإذا لو اجتمعوا لا يجتمعون إلا على حق، وهذا الحق لابد أن تتبعه لأن الله جل وعلا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالإجماع حجة شرعية. والإجماع كما عرفه الأصوليين هو اجتماع أهل الحل والعقد أو اجتماع العلماء الأبرار على حكم مسألة معينة، يقولون هذا حرام الكل يقول حرام، كل علماء الأمصار في المدينة ومكة والحجاز والخليج ومصر وهنا وهنا كل عالم نحرير في هذه المسألة يقول حرام، فتجتمع الكلمة على حرمة هذه المسألة فيحرم مخالفة هذا الإجماع. هذا معنى إجماع الأمة أصولية. الإجماع حجة شرعية. والإجماع قسمان، إجماع على مسألة دليلها قطعي وإجماع على مسألة دليلها ظني. الإجماع على مسألة دليلها قطعي كشرب الخمر كالزنا، والدليل القطعي هو الدليل المتواتر إما القرآن وإما الحديث المتواترة، مش السنة فقط لا، بس السنة البخاري ومسلم سنة إيه أحاد أكثرها أحاد، ما في غير 13 حديث ثم اللي فيه متواتر اللي نقل متواترين، فدليل القطعي من الكتاب أو من السنة المتواترة. أما الثاني فإجماع دليله ظني هو الدليل الأحاد كالسدس للجدة فدليل أحاد إذا قلنا بالإجماع يعني. فالقسمان لهما أحكام. قال العلماء من رد إجماع الأمة التي مستندها الدليل القطعي فقد كفر. وأيضا أنبه فقد كفر ما معناها نوع وليس ما أحد يتجرع على تكفير شخص معين بحال من الأحوال ده ضلال مبين. فنقول من أنكر الإجماع الذي دليله قطعيا كما قال الآمدي وقال الجويني وغيره بالاتفاق يكفر بذلك. الثاني إن كان الدليل ظني فلا يكفر بذلك لكنه يفسق ويبدع. إذا أنكر شيئا قد بلغ حد الإجماع فإنه يبدع ويفسق في ذلك إن كان الدليل دليلا ظنيا. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة الحق واحد لا يتعدد، هذه تبين لك الفهم المغلوط عند الناس الذين يقولون هذا له حق وهذا حق وزيد كعبيد كعمر فكل رجل فيه خير ويتكلم بالخير فخذ منه واعمل بما يقول. نقول لا، الحق غير متعدد، الحق واحد. والدليل على ذلك مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله الأمة على ضلالة، يعني يجمعهم على الحق، والحق واحد غير متعدد بدليل قول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى هو إما حق وإما ضلال، فالحق لا يتعدد. وإذا استدل مستدل بحادثة بني قريظة وغيرها فقد أجبنا عليها كثيرا، فإن الحق واحد لا يتعدد. والدليل على ذلك القاطع للنزاع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ يبقى إذا أصبح مصيب وأصبح إيش؟ مش الكل مصيب، لابد واحد فقط يوافق الحق عند الله، إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما بالنسبة لبني قريظة ده من الخلاف التنوع الذي ينزل تحت دائرة الحق الواحد الذي لا يتعدد. الفائدة الرابعة والأخيرة يأتي اللفظ بالعموم ويراد به الخصوص، من باب كما قال الشافعي في الرسالة عام يراد به الخاص، كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس، الصحابة من الذين قال لهم أنهم جمعوا لكم؟ رجل واحد صحيح ولا لا؟ وسماه الناس، فهذا عام يراد به الخصوص. أيضا عندنا دليل آخر قول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لا يجمع الله الأمة على ضلالة، ليس المقصود بها كل الأمة بل المقصود بها الطائفة القليلة التي وصفها النبي ما أنا عليه وأصحابي الذين تمسكوا وعضوا بالنوارد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا آخر الفوائد المستنبطة، ويأتي تباعا إن شاء الله الكلام على سمات وصفات هذه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.